طيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة. تفضلوا إذا في أي شيء حتى نجيب الجماعة اللي عنده شيء. مرحبا، أهلا وسهلا. شيخ التاريخ، شيخ، حديث مرور الجنازة، مرور الجنازة. شيخ، بعد النسخ في لفظ الحديث ثم أمرنا أو أمروا بالقعود، يعني هذا الأمر بالقعود هل يأمر قائم بوجوب الجلوس أو هو لعودة الأمر إلى ما كان عليه من قبل؟ لا، هذا أمر يعود، الأمر جديد، أمر جديد، مش يعود ما عليه. شيخ الذي كان قائما وتمر الجنازة يجب عليه الجلوس؟ يجب عليه، يعني كان قائما. أعطيني لفظ الحديث، أعطيني لفظ الحديث. أي ثم تراخي، ثم في أيام النبي صلى الله عليه وسلم الجنازة لما قال خالفوهم، ثم أمرنا ولا أمروا بالقعود بالجلوس؟ ثم أمرنا بال، لكن أعطيني لفظ الحديث. هذا قال عن إسماعيل بن الحكم بن مسعود الزرقي عن أبيه قال: شهدت جنازة بالعراق فرأيت رجالا قياما ينتظرون أن توضع، ورأيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يشير إليهم أن اجلسوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالجلوس بعد القيام. هذا أمر الجلوس. شيخ، لعله بنى على فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم للجنازة، فلما رآه ذلك الرجل النصراني فقال: إننا نفعل بفعلكم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوهم. فقال: يأبى هذا الرجل إلا أن يخالفنا. هذه الفلسفة كلها من يجي فيها شيخ؟ هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا، استغفر الله وأتوب إليه، نقول حديث النبي فلسفة؟ يعني أنا أتكلم على فلسفتك أنت. أعوذ بالله، نقول من الجاهلين. قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من أين جئت بهذه الفلسفة؟ وش من فلسفة يا شيخ؟ الكلام اللي قلته أنت تو، ماذا قلت في بداية الكلام؟ شيخ، قلت أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه استفاد هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي عندنا، هذا اللي عندك أنت. نعم، هذا من أين لك من النص؟ تفضل شيخ. من قوله شيخ: أمرنا بالجلوس بعد القيام، يعني كانوا يقومون ثم ثم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم خالفوهم. جزاك الله خير. لفظ اللي عندك، من أين جئت حتى تجعل هذاك وهذا الحديث شيء واحد؟ أنا عندما قلت فلسفة، فلسفتك أنت، تراك الآن عراق، تظل الآن راك عراق، لعلك فهمتني. أنا شيخ، أنا فهمتها من قول أنا أتكلم كلام علي بن أبي طالب، ماذا فهمت أنت؟ أنا لا يهمني هذا، كفهمك. نعم شيخ، كلام علي بن أبي طالب. شيخ، فيه أمرنا بالجلوس بعد القيام. طيب، أمرنا، ما معنى أمرنا؟ مع فلسفتك خرجت منها ولا مازال؟ ها؟ فلسفة يفقه فلسفة، ثم عرق الحديث، تخليش برجل ودريع. كان حاضر من عبي طالب، وعلي بن طالب فهم أن بعد ما فعل النبي هذا يقول شوشة باطل. هو قال أمرنا، الآن لا يحمل هذا إلا على أنه أمر من الرسول إليه، ما فهم من النص، وإنما قال أمرنا، يعني أن النبي هو الذي أمرهم، موش مجرد فعل النبي ومخالفة النبي، وإنما أمر. يعني عندنا الآن المخالفة من جهة ونزيد أمر، في ولي الأمر لابد أن يجلس، لأن عبي أبي طالب هو راوي الحديث. إذن هذا فهمه للنص، وهو أمرهم بالجلوس، كانوا قياما أمرهم بالجلوس، هذا من غير اللي جاءوا مع الجنازة وحاملين الجنازة، يعني كانوا يجهزوا في الطبق ظاهر، واما اللي راح يحطوه ويخرجوه لك لازم يبقوا ثم معه قيام كما جاءوا في حد ذلك، والله اعلم. هذا علاش دائما انا في تعاملي مع النصوص، من عندما لا اجد سبيلا لجعل القصه أو لجعل القصتين قصة واحدة خليهم مترتبطين إن شاء الله، لأن لو نتدخل بهذا راح سأفسد السنة بإذن الله عز وجل أو بإذن الشيطان سأفسد السنة بوعي من الشيطان. واضح خان دائما وابدا بهذه الصورة هذه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني لازم النصوص عليه قال ثم أمرنا، يعني لم يفهم ذلك، وإنما ينقل أمر من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وقوله أمرنا من الصحابة دليل على أن الأمر هو الرسول صلى الله عليه وسلم لا غير. ولا يب الإشارة يفهم. نعم هاي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام البخاري رحمه الله باب فضل التهجير إلى الظهر. ثم قال حدثنا قتيبة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. ثم قال الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. وقال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا عليه. ثم قال ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب فضل التهجير إلى الظهر. ثم قال رحمه الله حدثنا قتيبة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبو هريرة أن رسول الله قال بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. هذا النص مع التهجير ما عنده حتى يعني دخل، يعني إلا بعض أهل العلم أرادوا أن يقولوا هذا فيه دلالة على أن أدنى شيء يؤجر عليه، يقولوا هكذا، هم حبوا يجدوا مخرجا لهذا، لكن من حيث يعني النص وظاهر النص ما ليس له صلة بالصلاة كلية، وإنما له صلة بباب ماذا؟ إماطة الأذى عن الطريق. هم أرادوا أن يجعلوا شيئا، أرادوا أن يجعلوا له صلة بذلك ولا صلة. ولهذا دائما بدنا نقول لك امشي مع النص ظاهر النص. هما عندما أروا هذا، يعني إذا نظرت إلى النص، فبينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له، يعني لا صلة له بهذا الأمر. هذا ممكن إذا حبينا نتكلفه، يعني أن الذاهب والذي هم الناس وقت النوم وقت الهاجرة هو وقت النوم وقت الشغل قديما، ممكن عندما يذهب يزيل يجد في الطريق ما يجد يزيل بيروح الأول شيخ، لكن هذا عموم مش مقصود في التهجير فقط، حتى وإن راح مع الناس هو سبق إلى ذلك فأمر هذا، يعني لا وجه له. إلا بعض أهل العلم قالوا المقصود به على أن الله يؤجر الإنسان على أدنى عمل، فمن باب أولى تهجير، لكن لا وجه له والله أعلم، هذا ما يبدو. ثم قال رحمه الله الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. وقال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وهذا مثل ذلك مثل الأول. تفضل. قالوا إن البتناء إن حديثا هذا مثل الواحد في حديث الفضل. إن هذه الألفاظ الثلاثة التي قسمها أبو عبد الباقي الحميدي إنما هي مثل واحد في حديث واحد قوي. خالف البخاري في طريقته فسأو بتمام. أنا بالنسبة أتكلم على هذه الأحاديث اللي مذكورة بهذا الصورة. هو تقسيمها لا تعطوا عبد الباقي فقيمتها هو تقسيمها. هو متن واحد لحديث قوي واحد، يعني البخاري اعطيني اللفظ المتن لي واحد حديث مهيره شيخ اعطيني قلت لك اعطيني اللفظ اللي عندك انت اللي هو لفظ واحد بس في انه لفظ واحد. قال حافظ بن حجر قال تبع به البخاري ملكا تمر ملكا طويلا في الموطأ. اعطيني لفظ الطويل هو نفسه شيخ ما بيش زيادة، يعني هذا كله حديث واحد. نعم هذا المقصود. فهو عبد الباقي ده تفريمات يعني. خلاص كلام سليم جدا، إذا كما قلت كلام سليم جدا، يعني قال حدثنا قبيلة عن مالك عن سمي عن أبي بكر قال عن أبي هريرة عن رسول قال بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على طريق فأخره فشكر الله له فغفر له ثم قال شكون ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هلا كنت تحتاج بحث عندي أنا الآن لأن ثم قال هنا إذا كان أبو هريرة كان يتمادى الشهداء خمس المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد أنا بالنسبة إلي الآن ابتداء نشوف لي هذا اللفظ هذا في الحديث بينما رجل يمشي بطريق شوف أنا حتى عند في صحيح مسلم فيه الفصل هذا ها؟ حتى في صحيح مسلم يفصلوا هكذا أعطيني الموطأ مالك أعطيني لفظ مسلم كذلك عند الموطأ بينما رجل يمشي بطريق إذ وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له وقال الشهداء خمسة زيد تمام هو المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم أي زيد ولو يعلمون ما في التهجير فيه أي نفسه شيخ أي خلاص ما إذا كان هكذا يعني هذه الترقيمات هي التي أوقعت في الخطأ إذن هو حديث واحد في هذا الباب وهو الشاهد منه هو ولو يعلمون ما في التهجير لسبقوا إليه وليعلمون ما في العتمة والسفح لأتوهما ولو حبوة هو في الموطأ كما قال شيخ هو في الموطأ كما قال حديث نفسه نفسه إذا كان نفس المتن هو ذاك إذن ترقيم هذا وأوقعنا بخطأ وبارك الله في رزاك الله خير قال رحمه الله تعالى بعد هذا يعني بعد ما قال بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له هذا فضل يعني إماطة الأداء عن الطريق ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء خمسة المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله وقال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه يعني هذا فضل يعني هذه الشهادات كاين شهادة حكمية وكاين شهادة حقيقية قال والشهيد في سبيل الله يعني الشهيد في سبيل الله هي الشهادة الشرعية الثابتة وتحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون أما الشهداء الأخرى هي في حكم الشهيد يعني ما عندهمش نفس ما ثبت للشهداء أنهم أحياء عند ربهم يرزقون والله أعلم هذا ما يبدو لي يعني في هذه المسألة هذه ولو يعلمون ما في التهجير لسبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة السبح لأتوهما ولو حبوا يعني هذا الحديث يعني باب فضل التهجير هذا لما كانت الصلاة غير واجبة يعني الظاهر من النصوص أن هذا لما كانت الصلاة غير واجبة ولهذا رغب النبي لو يعلمون لأتوا شيخ الجماعة أو الصلاة يعني معروف يتكلموا على الجماعة يعني المقصود به لما لم تكن الجماعة يعني واجبة عليهم في الحضور إلى المسجد فمتى كان هذا الأمر وهو قول صلى الله عليه وسلم لو يعلم ما في التهجير لسبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا يعني هذا من باب الترغيب في الإتيان إلى هذه الصلوات لأن وقت التهجير هو وقت ماذا؟ قيلولة يعني شدة الحر الناس ذاك الوقت تغير خاصة أصحاب الصحراء ووقت الشغل عند بعضهم يعني الشغل في حد ذاته وكذلك بالنسبة للعتمة الناس وقتهم وقت النوم كما رأيتم الرجل الذي جاء يصلي خلف معاذ وأطال عليه وقال نحن عندنا أصحابنا واضح والذين يريدون النوم فكأن هذا كان قبل أن يوجب النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة لأن وردت بعض الألفاظ الأخرى من غير هذا إيش فيها قال عن أبي بن كعب لا هذا مش أبي بن كعب وين هذا أي نعم أي رواية أن رهتا من قريش اجتمعوا فمر بهم زيد بن ثابت فأرسل إليه غلامين لهم يسألانه عن الصلاة الوسطى فقال هي الظهر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهجير فلا يكون وراءه إلا الصف والصفان والناس والناس بين قائل أنا من نام في قائلتهم وتجارتهم فأنزل الله تبارك وتعالى حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى فقال النبي صلى الله عليه وسلم لينتهين رجال أو لآمرن أو لآمرن ببيوتهم فتحرق هذه هي يعني الرواية اللي فيها كأنه كان قبل الأمر. وكذلك في العتمة جاء بنفس اللفظ لو يعلمون ما في العتمة سبع العتمة لو حفظنا هذا قبل كان قبل أن تكون الصلاة واجبة. فرغب النبي في التهجير يعني في ذاك الوقت حتى الناس يتركوا العمل اللي يتركه القيلون ثم يأتون إلى الصلاة. وهذه الفضيلة تكون في لما يكون الأمر ماذا غير واجب يعني يرغب الشارع بعد ذلك في هذا العمل ليتجسم الناس الوصول إليه. وأما في قوله رحمه الله تبارك وتعالى هي الظهر وإنما هو ذاك فهم منه رضي الله تعالى عنه وأرضاه يعني ليس في النص ما يوحي بذلك لأن النص وش فيه حافظوا على الصلوات ومن جملتها ماذا صلاة الظهر والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والصلاة الوسطى جاءت واضحة في غزوة الخندق لما تركوها ومررنا به قال ماذا شغلونا عن الصلاة ماذا عن العصر يعني الصلاة الوسطى وهي صلاة العصر. إذن فهذا تعيين أنها الظهر هذا من فهمه هو للنص لما الآية نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ظن منه أن الصلاة الوسطى هي ماذا هي ماذا هي الظهر وليس الأمر كذلك والله أعلم. هذا ما يبدو لي في هذا الباب باب التهجير باب فضل التهجير إلى الظهر والله أعلم. نعم تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله باب احتساب الآثار. ثم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حميد عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم. وقال مجاهد في قوله ونكتب ما قدموا وآثارهم قال خطاهم. وقال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد عن أنس أن بني سلمة أرادوا أن يتحولوا عن منازلهم فينزلوا قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم قال فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعروا المدينة فقال ألا تحتسبون آثاركم. قال مجاهد خطاهم آثارهم والمشي في الأرض بأرجلهم. قال الإمام البخاري رحمه باب احتساب الآثار. قال حدثنا ابن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حميد عن أنس قال قال النبي يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم. وقال مجاد في قوله ونكتب ما قدموا وآثارهم قال خطاهم. وقول مجاهد وصله عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح عنه بلفظ قال أعمالهم. ثم قال وقال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد قال حدثني أنس أن بني سلمة أرادوا أن يتحولوا عن منازلهم فينزلوا قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم قال فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعروا المدينة فقال ألا تحتسبون آثاركم. قال مجاهد خطاهم آثارهم أي يمشى في الأرض بأرجلهم. يعني هذا الحديث فيه دلالة أن النبي رغبهم في البقاء في أماكنهم مع احتساب الأجر ولو أنه لو فعلوا ذلك لجاز لهم في حد ذاته لأن في الأصل هم أرادوا أن يتقدموا. والعلة في هذا في كتابة الآثار حتى يقربوا إلى المسجد هو المحافظة على المدينة وحواشيها يكون فيها السكان حتى إذا جاء العدو قادم أو غير ذلك يتفطن إليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في المنزل في النص هذا فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعروا المدينة يعني يطرقوا الحواشيها ويزلوا كامل إلى وسط المدينة. وهذه فيها يعني الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعني في دلالة على أن لازم أصحاب البادية وش يبقوا في البدو يعني انتهم حتى لا يعرون النواحي اللي رام فيها يعني آه نعم ما يجوش عندنا لنا يعني هذا ما في النص الذي يبدو أن هذا يعني النبي رغبهم في البقاء ثمة وآثارهم تكتب، لأنهم من قبل لماذا أرادوا أن ينتقلوا؟ سر في ذلك أن يقربوا، ولم يكن لهم علم بأن هذه الخطوات التي يمشونها ماذا تكتب لهم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم رغبهم في البقاء مع إثبات لهم أجرا زائدا على الخطوات التي يفعلونها. يعني الأمر كان بهذه الصورة ابتداء، يعني في هذا النص اللي بين يدينا، أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم لم يكن لهم أو لم تصلهم النصوص الخطوات إلى المسجد حسب علمنا، وهذا النص اللي بين يدينا حتى لا نقول ما لا ليس لنا به علم، لكن حسب النص اللي بين أيدينا أن بني سلمة أرادوا أن يتحولوا عن منازلهم قريبا فينزلوا قريبا من النبي، أي من مسجد النبوي في حد ذاته من أجل القرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا التحول منهم إلى هذا لعدم علمهم بماذا؟ بالأجر الذي يحصل لهم بالخطوات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا تعروا المدينة ولكم هذا الفضل أن الخطوات ماذا؟ تكتب لكم. هذا ما يبدو من هذا النص. هاي نعم، والخطوات هي الخطوات، يعني بالنسبة لهذا النص هذا باب احتساب الآثار أي الخطوات. بالنسبة لهذا النص تكتب آثاركم يعني خطواتكم، وهنا ليس فيها دلالة حتى وجاء فوق الدابة أو جاء في كذا، الظاهر تكتب. لكن النص الثاني الذي جاء فيه عن أبي بن كعب قال كان رجل من الأنصار بين نعم بيته أقسى بيت من المدينة، فكان لا تكاد تخطئه الصلاة مع رسول الله، قال فتوجعت له، يعني من شدة ما يروح ويجي ويروح ويجي يعني تأثر فيه، قال فتوجعت له فقلت له يا فلان لو أنك اشتريت حمارا يقيك من حر الرمضاء ويقيك من هوام الأرض، قال والله ما أحب أن بيني أو أن بيتي بطنب من رسول بيتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فحملت حملا حتى أتيت النبي، يعني تحمل ما كما نقولوا إحنا أمره أقض مضجعه، قال حتى أتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته نعم فدعاه فقال مثل ذلك مثل ما قال له، وذكر أنه يرجو من آثاره. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لك مح فسبت، يعني هذا فيه دلالة أن هذا الرجل رغبه بأن يكون له حمار، قال لا أريد أن يكتب في بعض الروايات ماذا ممشايا، يعني هذه الخطوات تكتب إلي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تكتب لك هذه الخطوات، يعني دلالة على أن الماشي البعيد عن المسجد عن الأقدام هو في الأجر أعظم ممن يركبه. ولو أن بعض أهل العلم قال كل ما دارت العجلة كتبت له، ممكن كون كانت بايسيكل ولا ميطور نقولوا نعم، كما يقولوا السعودية الدباب نقولوا لأن رجلين والأخرى عندها كم أربع، يعني يقول لي الأجر ماذا كل ما دارت العجلة ودارت العجلة ودارت ودارت، يقول لي هذا في جبنيد من يجيب الأجر. إذن هذا في دلالة على أن الذي يكتب هو الخطوات، وأما إذا ركبت فلا. ولهذا جاء نفس النص في الجمعة ماد ثم مشى ولم ير، يعني نص على الجمعة يأكد هذا المعنى الذي قلناه، لأن النبي قال ثم مشى ولم يركب، أعطيني اللفظ على النص على الجمعة. تفضل مرحبا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل وغدا وابتكر ثم مشى ولم يركب. ثم مشى ولم يركب، يعني كان بعض الفضائل يحصل عليها بعد لو ذهب في الجمعة وركب راحت عليه هذيك الأجر كامل، وجنباك العسالة دورة كل مضبوطة، يعني لو يركب السيارة ويروح يصلي في مسجد بعيد راح هذا الأجر كله. لأن النبي قال مشى ولم يرى. إذن فالخطوات تكتب في حالة المشي. فهمت الحاج شيخ؟ نعم أبا شيخ. يضع السيارة بعيدة عن ذلك المسجد ويمشي. هذا لا يجوز له. هذا متعلق بها. ومن بعد كيف يبقى يفكر السيارة تسرق ما تسرقش ولا لا؟ ما تسرق شيخ. كيف تحطها في مكان آمن شيخ؟ في هذا الزمان ما فيش مكان آمن. على كل ما دام أنه ما شيء يكمل يمشي بهذا فارق. علاش بعض الأعمال قلت هذا فارق بين الحج، من كان قادر على الركوب ومن كان غير قادر على الركوب يفترقان في الأجر ولكن لا يتقصد المشي. تبوا معي مليح في الأمور هي مضبوطة بالنسبة للحج. ولهذا المرأة التي نذرت ماذا؟ أن تحج ماذا؟ ماشية. فأمرها النبي ماذا؟ أن ترك. لأن عندما يعلق الشارع أجر مجموعة من الأوصاف لابد من جميعها. فهمت خانة؟ لأن الأجر معلق بهذه كلها. كي جزئية من الجزئيات تتنحى أجر راح، مع أن يبقى الأفعال الأخرى بحسب الحال. فهمت الآن؟ أمور بدقة. ولهذا قال في الحج لما نذرت حج ماشي أمر هذا، لما نذر أن يصوم قائما وليس ذلك المجلس هذا فليتم صومه. كين مواطن وين التعب اللي غير الذي لا تتقصده أنت تؤجر عليه؟ كي حج الناس الآن اللي غير قادر على الركوب مش على الرجول والراكب كلاهما حاج، وإنما الأجر على قدر مال الناس. مع أن الحج واحد رايحين، وإنما هذا في سيارة على قد حاله والأخر في سيارة فخمة وكليماتيزي والدوام ليسوا سواء. واضح؟ هذا هو تقريبا في هذا تخت احتساب الآثار. فلا بد لكل مسألة من المسائل، علاش يقولوا دائما احنا في هذا الأمر هذا يعني تعدي الأجور وغيرها وغير هذا ما تكون بمجرد الرأي، لازم الرجوع إلى الهدي النبوي هو الذي يبين ذلك. فضل الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل العشاء في الجماعة. ثم قال: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني أبو صالح عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. لقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم آخذ شعلا من نار فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة بعد. هذا النص مر بينا في باب ماذا؟ التهجير. ولو يعلمون ما في العتمد والصبح لأتوهما ولو حبوا، دليل على أن كان وقت ماذا؟ فضيلة وترغيب في الحضور. أما مثل ما قال في الظهر: آمر من لا أحرق على من في بيوتهم ثم لا يخالفن إلى رجاله، آمر من وأنام وآمر فأحرق من في بيوتهم، فكذلك في صلاة العتمد كذلك والعشاء. قال رحمه الله تعالى: باب فضل صلاة العشاء في الجماعة. هذا يعني الأفضل فيه يقول باب وجوب صلاة العشاء في الجماعة. قال: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني أبو صالح عن أبي هريرة قال: قال النبي: ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. لقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم، ثم آمر رجلا يؤم الناس ثم أخالف ثم آخذ شعلا من نار فأحرق على من لم يخرج إلى الصلاة بعد، يعني من لم يأتي بعد. هذا الآن باب فضل العشاء، يأخذ يعني فضل صلاة العشاء لأتوهم ولا أحبهم، ولكن في آخر النص فيه دلالة على الوجوب. هو فيه فضل كما هو ذكر من وجهه، لكن هذا الفضل هذا مع الوجوب، يعني لو أتوهما ولو حبوا مع الوجوب، لأن هذا الأمر كان في بداية الأمر قبل قال أمر فأخالف، لو يعلمون ما فيهما الآن لأتوهما ولو حبوا، ولهذا قال أحدهم لو يعلم كذا كراعا لأتاه، يعني فيها الماكلة والزرد يقول يأتوها، ولكن الصلاة لا يأتوها. إذن هذا فيه دلالة أن هذا كان وهذا وقت ترغيب في جماعة العشاء والظهر وغير ذلك، يرغب النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة في ذلك. بعد النبي ماذا فعل؟ لما قلنا باب فضل التهجير، وبعد ماذا أصبح باب فضل ماذا؟ الإبراد بالصلاة. واضح؟ يعني هذا الآن في هذا الأبواب الباب المذكور عندنا هذا فضل التهجير، يعني الذهاب في شدة الحر إلى المسجد كانت الأمر هذا. ثم بعد ذلك ماذا فعل النبي؟ أبرد بالصلاة رحمة بالعباد. ولهذا لما كان في سفر وأراد معاشهم ليسوا في الديارة في السفر وكانوا في ظل الأشجار، يعني هم راهم في الحر في الحر مش في البيوت، ومع ذلك كلما أراد بلال أن يقيم أن يصلي يأمر بالصلاة يقول يؤذن يقول ماذا؟ أبرد. ثم يحاول أبرد حتى بان ظل التلول، يعني الهضبة ظلها مش الجبال، الهضبة بان الظل انتاح، يعني راح بصلاة الظهر إلى قارب العصر. هذا يدل هذه الأمور كانت في البداية لما كان الأمر ليس واجب والنبي صلى الله عليه وسلم يرغب، ثم بعدها باين، ثم آمر أماس فيخالف فيقيم فأحرق عليهم، فيعلى أن هذا كان ثم بدأ يظهر الوجوب والله أعلم. نعم شيخ. أنا ما شيخ ترك صلاة الجماعة بسبب حلقة عين مكان، يعني ما تشوفش معي نهارا مسافرين هي بس نحن بدماغش معي لنهارا مسافرين صفة عامة شيخ. ها؟ صفة عامة. لا مش بصفة عامة. لا سؤالتي يا شيخ صفة عامة. صفة خاصة صفة لك مش صفة عامة. صفة عامة هم مش مسافرين يعطروش. أما أقول بصفة خاصة أنا عندي والله أعلم لا أرى أن تترك صلاة الجماعة من أجل حلقة علم. شيخ إلا باستثناءات. نعم؟ شيخ إلا باستثناءات. إيش؟ شيخ استثناءات. استثناءات مش استثناءات. أنت قلت سألت عن حلقة العلم دخولي زدت لها شيء أخر وش استثناءات؟ يعني جوز ترك صلاة الجماعة باستثناءات. أنت سألت عن ماذا؟ ترك الصلاة من أجل حلقة العلم، وإحنا لم نتكلم عن المريض وغير ذلك، سيأتي الكلام عن المريض وغيره وغيره وغيره، إحنا نتكلم عن الاستثناءات. وإلا ما إحنا كنت سألت عن سؤال خاص ولا لا؟ أنا أجبتك عن السؤال الخاص. وأما إذا أردت أن تقول استثناءات في طلب العلم أنا لا ما فيش عندي استثناءات كلها سواسي. واضح؟ إلا إذا كانت في جامعة وما فيش مسجد إمام رتب وغير هذا والجماعات تصلي وتصلي وتصلي لك ما ضر ذلك. أما الآن في مسجد الحي وغير هذا وعندتي والله أعلم أن النبي خطب يوما كاملا من الصباح إلى المساء وهو يخطب كلما حان وقت الصلاة ماذا فعل؟ ما جمع بين الظهر والعصر، مع أنه ثبت أن أراد أن لا يحرج أمته، ولا هو يوم كامل هو يخطب الناس ما ترك لا شاهد ولا ورد إلا كلمهم عنه، ولا طائر يطير إلا حدثهم عنه، فمن الصباح إلى المساء هو يخطب، يعني ما أدريش متى كانت بداية الخطبة، مع أنت صلى الظهر وصلى العصر وصلى المغرب وصلى العشاء على ما أظن، ولم يجمع من أجل ماذا؟ من حاجة العلم، وإنما كلما حان وقت الصلاة صلىها ثم صعد إلى المنبر ثم جاء الصلاة الأخرى ثم صلىها ثم صعد إلى المنبر، دليل على أن هذا حلقة العلم لا تسمح بذلك والله أعلم. نعم. والقول المذكور يمشي عليه الشيخ ناصر قول الإمام أحمد بن حنبل أنه قال إذا كان في جماعة في حلقة علم فهو ذلك، لكن هذا ما رأيناه عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره والله أعلم. نعم فضل. قال الإمام البخاري رحمه الله باب اثنان فما فوقهما جماعة. ثم قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ثم لأمكما أكبركما. قال رحمه الله تبارك وتعالى: باب اثنان فما فوقهما جماعة، يعني الجماعة تبدأ بما باثني، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا، يعني كان بداية الجماعة تبدأ باثني. إذن قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما، يعني فليؤذن أحدكما وليقيم. مش في اثنين، يعني هذا كان بعض أهل العلم يجعل من هذا النص زواج مال أذنين الاثنين، يعني في وقت واحد، هذا يذن وهذا يذن، هذا يقيم وهذا يقيم، كما في بعض المساجد في الشام، يعني كل منارة واحد يأذن، هذا يأذن بعد يجي يذكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر دوامة. هي لا، فأذنا يعني فليؤذن أحدكما، هذا المقصود به. قال حرص: فأذنا وأقيما ثم ليأمكما أكبركما. هذا فيه هذا النص هذا دلالة على أنه مكان اثنان فجعل منهما جماعة يصلونها جماعة الصلاة، فما فوق يعني إذا كانت من باب أولى باثنين، فما بباب من باب أولى أن يكون العدد أكثر فأكثر. نعم فضل. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد. ثم قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن مالك عن أبي الزناد عن مالك عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. ثم قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. قال الإمام البخاري: باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد. أنا عندي هذا الشق الثاني: وفضل المساجد، والله أعلم، وفضل صلاة الجماعة في المساجد. لأن الرجل يتعلق قلبه بالمساجد وفي المساجد من أجل ماذا؟ من أجل الصلوات، لا المسجد في حد ذاته، وإنما فضل بناء المساجد. هذا الفضل وين يجي؟ في بناء المساجد وتشييدها وعمارتها وغير ذلك، هذا ما يظهر يعني لي، والله أعلم. قال: حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. يعني هذه الفضيلة الأولى هي المكث في المسجد بعد الصلاة، هذه الأولى اللي قالها هي. قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى، بعد ما يصل وهو في مصلى ما لم يحدث، يعني عندما تجلس وانت تجلس التسبيحات مش غير تقول السلام عليكم تروح للخدمة ديركت، يعني تجلس على الأقل هذيك التسبيحات وانت تسبح فيها والملائكة تقول من اللهم اغفر له اللهم ارحمه، وبعد كده تروح الأمور ثم تسجم كامل اللي كنت بديرها في ربع ساعة تديرها في دقيقة وتكمل تروح. إذن هذا الأول يعني ليس نعم. قال رحمه الله الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث، اللهم اغفر له اللهم ارحمه، هذه الأولى الشق الأول. الشق الثاني لا يزال أحدكم في صلاته ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب لأهله إلا الصلاة لشد ثم مش الكلمات زير بشكل كما ذكر الآن المسجد ولت فيها مال بحبوحة من العيش، كثير من الناس ما عندهم هذه البرادات في بيوتهم وغير ذلك، ايش يفعل؟ يروح للمسجد يبقى يسنى في العصر وينام، فمكثه ثم من اجل ماذا؟ من ليس من اجل ساد. قال هنا ماذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم خص ذلك ما دامت الصلاه تحبسه لا يمنعه ان ينقلب الى اهله الا الصلاه، كما الخطوات وانت رايح المسجد كما قلناها من قبل. قال لا ينهزه إلا الصلاة، يعني لا يخرج من البيت إلا ذاهب ليصلي، هوش أنه لحاجة أو غير ذلك، وإنما الدافع لخروجه إلى الصلاة هو الصلاة في حد ذاتها. إذن فهذا هو الآن الثاني جمع بين ماذا؟ بين فضيلتين، فضيلة أنه ما دام ينتظر في الصلاة وهو بعدما صلى الملائكة الله مغفر له ورحمه، وفي نفس الوقت هو ماذا؟ يمشي أجر الصلاة له، ما زال كأنه رو قائم يصلي في صلاة ما دامت الصلاة هي التي تحبسه. ثم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، الإمام العادل يعني هنا يظلهم الله في هذه الآية في هذه السبعة يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يعني لازم لا نفهم هذا النص على هذا أن لله ماذا؟ ظل، هذا خطأ، لأن النصوص الأخرى ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومن ذلك لا ظل حتى بدون ظل عرشه، هنا عندنا نصوص أخرى تجعلنا نقول بهذا، ولو أن الظاهر هذا وهو قوله تعالى لما بعض أهل العلم جعلوا في قوله تعالى تعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره، فجعلوا هذه كلمة نور معناتها الله هو اسمه ماذا؟ النور، والأمر ليس لك ذلك، لأن الله نور السماوات والأرض أي منورها، جعل لها ماذا؟ كما قال وجعل الشمس ضياء والقمر نورا، أي هو هذا المقصود به. لماذا؟ لأنه ثبت قال حجابه النور، الحجاب الذي يحجب الله عن خلقه النور، مش هو النور في حد ذاته، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، سماها سبحات وجهه ما وصل إليه بصره. نعم هو نور أن أرى، نعم هو نور أن أرى، هي بين وبين نور أن أرى، أن بين وبينه نور فأنا أراه، قال حجابه النور يا قال لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما وصل إليه بصره، يعني كل شيء يصل إليه بصره يحرق، يعني ما يبقى شيء في حد ذاته. ولهذا يوم القيامة يكون للناس ماذا؟ خلقة أخرى وقدرات أخرى حتى يروا ربهم سبحانه عز وجل. ولهذا رؤية الأولى والرؤية الثانية ليسا سوى، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ وينها الأولى وينها الثانية؟ الميثاق. تاع الفطرة شيخ تاع الميثاق. كما ترون القمر. قال أنا ربكم. فيأتيهم بغير الصورة التي يعرفونها فيقول أنا من عوذ بالله منك لست. فيأتيهم بالصورة التي يعرفونه بها يقولوا أنت ربنا. هذه رؤية أولى، وهي رؤية ماذا؟ الميثاق الأول. ثم يوم القيامة هذه هي الزيادة، يرونه ربهم رؤيا خاصة ليست كالتي قبلها، هذه في عرصات القيامة. لأن ثم يبقوا حتى ماذا؟ حتى المشركون المنافقون يبقوا معهم، المنافقون يبقوا مع المؤمنين ثم لم يفسد شيئا. فيأمرهم بالسجود فلا يستطيعوا، إذا ما نش عارف أكده النص. شوف لي النص هذا، تعال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. جاءت الرواية تحت ظل عرشه، حتى ولو بدون عرش عرشه، المقصود به ظل جعله الله خاص بماذا؟ يظل به من هم. هذه مواصفاتهم التي تذكر بعد حين. قال رحمه الله تبارك وتعالى، قال عليه الصلاة والسلام: الإمام العادل الذي يعدل في حكمه. أين نحن من هؤلاء؟ قال: وشاب نشأ في عبادة ربه وتمادى على ذلك طيلة حياته. يعني انشأ من صغره وهو في طاعة الله وتمادى على ذلك مع ما يعتريه من بشرية من حين إلى حين، مع قوله تعالى ماذا؟ ثم يتوبون من قريب، فيبقى بهذه الصورة هذا. قال: ورجل قلبه معلق بالمساجد. المقصود به معلق بالمساجد، معلق بماذا؟ بصلاة الجماعة في المسجد، مش المسجد في حد ذاته، ولا واحد يحب المسجد وما يروح يصلي الجماعة، هذا مش معلق. المقصود به الذي جعلني نقول قبيلي هذه الكلمة التي قلتها وذاك التبويب الذي ذكرت فيه، المقصود بهذا: ورجل معلق، رجل قلبه معلق بالمساجد، همه متى يأتي فيؤدي الصلاة ماذا؟ بجماعة. ماذا قال ذاك الرجل من قبل؟ كعب بن مالك. واش قال؟ فتوجعت له، كين رايح جاي المسجد معلق بالمساجد، ما تخطئه صلاة في الجماعة مع بعده عن المسجد. يعني الرجل توجع فذهب فاشتكى أمره إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وذاك مسكين راه مسكين، يعني شوف كذا تمر بأمر يدير حمار ويأتي به. يعني عندما ذهب للرسول أرض ماذا؟ يعني لما هو رغبه في شراء حمار فأبى أن يسمع له، قال: وأنا أريد أن يكتب ممشاي. فما لم يسمع من كلامه أراد أن يكون الآمر له من هو؟ رسول الله يأمره رحمة به ليشتري حمارا. فلما وصل بين يدي رسول الله وعلم قصده من عدم اشتراء الحمار والسيارة وغيرها، قال: أريد أن يكتب ممشاي. فقال: لك ذلك. هذا المقصود به هذا الأمر، هذا هو رجل قلبه معلق مثل هذا الصحابي الذي لا تخطئه صلاة، يعني قلبه معلق بماذا؟ بالمسجد ليأتي ليؤدي صلاة الفريضة فيه، ليس المسجد في حد ذاته. ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، يعني الارتباط رباط رباني، لا دراهم ولا مال ولا أي شيء كان، وإنما هي أخوة في الله. اجتمع عليه لما كان على طاعة، وإذا واحد منهم تعد عن طاعة الله يتركه ولا يبقى معه. فالرابط الأساسي في هذه الحياة هو من؟ هو الله تبارك وتعالى. ولهذا المولى عز وجل جعل لمثل هؤلاء مرتبة لا تعتريها مرتبة. في هذا النص هو شو؟ يكون في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل. والأخرى هذه رجلان قال ماذا؟ وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتجالسين فيه والماتن فيه. المتحابين في الله على منابر ماذا؟ من نور يغبطهم. يعني قضية الارتباط مع الغير في الله شيء عظيم جدا، يحتاج التجرد الكلي من كل حوائج الدنيا. ولهذا سبحان الله هذا ما يعني يظهر من خلال حياة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاه، حياة كان ارتباط كامل في الله. كان شيء وحده، لم يكن لا مال ولا أي شيء يربطهم، وإنما الرابط الذي يربطهم في الله. ولهذا لما كانت التفضيل كنا نفضل على الإرسامان أبي بكر الصديق وعمر، لماذا؟ لما كان فيهما، فكان ترابطهم. ولا يوم من الأيام وقع شيء من أجل هذا غني وهذا فقير، وهذا لم يعطي هذا وهذا لم يعطي، ما في هذا بالكلية، والله ما في، لا يوجد مثلا. ولهذا لازم هذا الرابطة حتى تكون في الله تزول هذه الأمور الدنيوية كلها من التعامل بيني وبينك. الذي يربطني ويربطك هو الأخوة في الله. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا حلف في الإسلام، يعني ماذا؟ لأن الرابطة الإسلامية تكون تفوق ماذا؟ كل رابطة، يعني رابطة وثقة كالعروة دي وثقة. أي نعم، قال هذا بالنسبة للرجلين تحابا في الله اجتمعا في الله، يعني تقاربهم وحالتهم هو أخوة في الله عز وجل، ما في شيء واحد آخر نفع مادي وغير ذلك. نسأل الله أن يوفقنا إلى أن نصل هذه المراتب العليا. يعني قال نعم سامع فتاه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال، يعني الدعوة كل ما هيئة يعني، فقال إني أخاف الله رب العالمين، أخاف الله يعني دفعه إلى أن يبتعد عنها، وخوف الله عز وجل يعني دواعي الفساد موجودة، كل المال موجود والجمال موجود، كما جاء ذاك الصحابي وش قال الرسول؟ قال وجدت امرأة ذات حسب وجمال لكنها لا تريد، قال وراني جدت واحد امرأة يعني على قوسته حسب وجمال وما تريدش فلوس، باش ما تديرش مشاكل نتاع الماكلة والشراب نتاع الدراري، اتزوجها؟ قال لا. زاق عد يومين وزاد الحال، جاء رجع الى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا وجدته؟ قالوا لا. بعد قالوا تزوجوا الودود والولود فاني مباهي بكم أمة يوم القيامه، وهذا مرينا به هذا الموضوع، هذا وشرحناه شرح مبسط، يعني هذا كله مبني على الرازقية، لما كانت الرازقية على الله عز وجل. وهذا الموضوع دائما هو اللي ويد الإنسان يكون فيه، سموه هذا كانت تاع الثلاجة اللي يدير تك وحبس ديك ليك، ولا يسموه مضمون الرولي الرولي ايه بدر نضغم راني حتى الميكانيكا نعرفوها ترموزة هي اللي تعطي الأمر، لما في الزئبق يبرد يمشي يعطي الامر باش يكون هذاك الرولي يدير تك يحبس الكهرباء، هذا كود. احنا عندنا هذاك اللي راهو عندنا ترموستا فاسده، ها فالثلاجه ما ديروا له، ضربها كهرباء زياده من 320 مجتمع، خوفونا بغير الله عز وجل، وراحت قضيه الرزق والرازقيه انها على رب العالمين، شكون راح يوكلهم شكون راح يديرهم شكون شكون شكون شكون. ولما الإنسان يعرف أن هذاك الود اللي راهو جاي هو في بطن أمه كتب له مال، إذا أنت لا تحمل فيها مورس ولا أكتب له ربي مش دخل في رفض رعب الله، يا هو القادر والقاف. نعم تفضل شيخ، سؤال هذا قوله صلى الله عليه وسلم ما لم يحدث إنسان يكون كربي وبعد يخرج جوعه يعود إلى مكانه، الملكات بقت الله مخلوقها. أنا الظاهر من النص ما لم يحدث. قال رحمه الله تبارك وتعالى إني نعم إني أخاف الله ربي، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، يعني هذا أخفى الصدقة حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ما فيش حتى واحد بينه وبينه ذكر ربي ففاضت عيناه. ولهذه الأوصاف هذه ما تصح تخص بها ناس دون ناس، هذه الأخيرة رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، قد يكون فيه مال فساد ما فيه لكن فيه مال خوف الله، قد يكون فيه باش يريده يعني غالبا جانب من الجوال كرناه ولا يؤتى به شارب الخمر فيجلد، يؤتى به حمار رضي الله تعالى عنه يؤتى به شارب الخمر فيجلد، واش قال؟ قال لعنة الله عليه كم يؤتى به شر خمره، قال لا تعين الشيطان على أخيك إنه يحب الله والرسول، واضح؟ فهذا شوف الآن قالوا رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، يعني بكاء، وهذه أمور ترجع إلى ماذا؟ إلى يعني كل أشياء اللي الإنسان لا يستطيع أن يصل ويتدخل فيها، تبقى القضية بين الله وبين ماذا؟ بين عباده. يعني لماذا؟ انظروا مر بين النص ولا لا اليمين هذا مثل هذا، واش تقول هذه؟ الجلوس للتسبيح تقول الملائكة اللهم اغفر الله ورحمه، هل تدخل في ذلك المرأة إذا كانت في المسجد؟ بارك الله فيك، إذا كانت في المسجد تدخل، وإذا صلت في بيتها وجلست تذكر الله في نفس المجلس، الظاهر أنها تدخل، ما يفوتهاش هذه الفضيلة أعطاها ربي للرجال، فهذه لا تفوتها لأن صلاتها خير لها في ذاك الموطن. إذن ما يتبعه، ما يتبعه من الفضل، وهذاك هي جالسة في موطنها ماشية راح نغسل ما عن جرع في كذا، هذاك خلاص تبقى جالسة تسبح هذيك المدة انتهى في التسبيح فيما وين هي تصلي دائما بإذن الله عز وجل، والله أن تحصل على الأجر. والله إيش ذكرنا؟ اشتراط المسجد شيء. نعم؟ اشتراط المسجد. يا والمرأة بيتها خير لها من المسجد كله. لا لا، حتى على الرجل شيء. عند المسجد المسجد في مصلاه. مصلاه يعني مكان الصلاة. إيه مصلاه، مقصود مثلا مصلاه في المسجد في الجماعة، ولهذا جاء النص مبين بعد ذلك. لا، لو كان في فلات يعني صلوا جماعة وما كانوا يعني يدخل. هذاك تقول لي جماعة ثم وين يصليوا؟ هذاك اللي يوصل موطنه يصبح هذاك مسجده. كما في الرسول صلى الله عليه وسلم في أسفاره مع جماعتي. إيش مر بينا هذا اليومين؟ نص قلت لكم. نعم. مصلى. مش مصلى. لا لا لا لا لا لا. كنت في موطن آخر، هذا دخل برق مشوش. الله مغفر له ورحمه. ابنه. يعني ابنه دخش. أبو قيش يويلوش. قال الصحابة ماذا؟ إنه منافق. هذا فيما بدا لهم بنوا حكم على ماذا؟ على قرائن هم بنوها. الرسول قال إنه قال ماذا؟ لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله. قالوا يا رسول الله إنه يولي وجهه من؟ للمنافقين. هل كم الجلس مع المنافقين؟ يعني هذه المعطيات التي اعتمدوا عليها وظن الله تعالى. قال الرسول من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه ما أخذ الجنة. إذن هذه الأمور اللي هي بين الله وبين العباد، لأن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال قال لم يقل لا إله إلا الله كذا، هذه أنا عندي هذا بوحي، مش لأن هم حكم عليه في ماذا؟ بقرائن عندهم. يولي وجهه. إذن هذه الأمور كلها لازم نعيها وندرك أن هذه حقائق. هذا ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، قال حدثنا كتيبة قال حدثنا إسماعيل جعفر عن حميد قال سئل أنس هل اتخذ رسول الله خاتما؟ وشهد عندك ثم هذا مش في الباب هذا عندك ذكرته قريته انت هذا تلب كانت يقول لنا جاد الناس معتي منك هذا الحديث وين كنت يقرأ يدير هذه. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد قال سئل أنس هل اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما؟ فقال نعم، أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل، ثم أقبل علينا بوجهه بعدما صلى فقال صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها. قال فكأني أنظر إلى وبيص خاتمه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد قال سئل أنس هل اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما؟ قال نعم، أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل، ثم أقبل علينا بوجهه بعدما صلى فقال صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاة مذ انتظرتموها. هذه اللي جاي النص التقبيلي، ما زال في صلاة ما كان ينتظر الصلاة. قال فكأني أنظر إلى وبيس خاتمه صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح. ثم قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح. قال الإمام: باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح ولا يكون رواحا إلا بعد غدوه. فلا أدري لماذا قال ومن، كأن ومن للمغاير، والأمر ليس كذلك. باب فضل من غدا إلى المسجد وراح، هذا ما يبقى يعني لي في هذا النص، لأن من غدا أو ومن راح يعني الغادي شيء والرايح شيء واحد آخر، وهو الغدوة والذهاب والروح والعودة. إذن وليس الأمر شيئان مختلفان، والله أعلم. هذا ما يبدو لي من خلال هذا، ما بدري من النص هذا. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا من الجنة كلما غدا أو راح، يعني كلما غدا وراح يعد له ماذا؟ نزلا، أي ضيافة يعدها الله تعالى لمن يذهب. وهذا شفت في فضيلة هذه الذهاب إلى المسجد، كم فيه فرح، شيء عظيم جدا يعني. هذا يوم القيامة بعد تغلب كفة السيئات، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله المعافين والسلطان عوراتنا ويامنا وعاصنا. يعني هذه الأجور كلها، شو الذهاب الإياب الوضوء الدنيا، من اللي أنت تتوضى وأنت في هذه العادة، الخطوات الدنيا كامل. ومع ذلك أسأل الله أن يرتبنا، أسأل الله أن يرحمنا جميعا، والله أسأل أن يوفق الجميع لما يحب الله يرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.